أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى البحث عن أجزاء الأحكام، إنزال الأحكام الظاهرية عن الحكم الواقعي، بحيث لا يحتاج إلى الإعادة عن القضاء بعدم إجزائه. أما فيما إذا خرجنا أن الانكشاف انكشاف بعلم إسلامي، وعلم أن ما أتي به في الخارج لم يكن مخابطا بالمأمور به واقعا، فلا ينبغي الشك لعدم الإجزاء حينئذ، فإن التكليف الواقعي كان ثابتا ولم يمتثل لا بنفسه ولا بدليله، إذ المفروض أنه لا دليل على بدلية المأتي به عن المأمور به الواقعي، فيبقى الأمر على حاله. فإن كان في الوقت لابد من الإعادة، وإن كان في خارج الوقت لابد من القضاء، حيث إنه علم فوت الفريضة في وقتها فلابد من القضاء لتحقق موضوعه. و اما اذا كان انكشاف خلاف به امارة لا بقطع وجدانيين، فقد يقال انه لا ترجيح بين الامارتين، الامارة الثانية كالامارة الاولى، كما ان الامارة الاولى يحتمل ان تكون مطابقة للواقع و ان تكون مخالفة للواقع، كذلك الامارة الثانية محتمل المطابقة للمخالفة. لا ينكشف بالامارة الثانية ان الحكم الواقعي كان على طبق هذه الامارة، بل لعل الحكم الواقعي كان على طبق الامارة الاولى. غاية الامر ان الامارة الاولى سكتت عن الهجية لأقضائية الأمارة الثانية على الفرد، مثلا كان ذلك عاما فوجد مخصص له، أو كان مطلقا فوجد مقيد له، أو كان نفسا خاصا فوجد ما هو أقوى من ذلك فقدمناه عليه وأخذنا به. غايته أن حجية الدليل الأول والأمارة الأولى مثلا قد ارتفعت بوجود حجة أقوى من تلك الحجة. لازم الحجية الفعلية أنه بعد ذلك لابد من ترتيب الأثر على طبق هذه الحجة، لأن الحجة الأولى قد سقطت حجيته وانتهى أمد حجيتها الأمارة الأولى، فإنها كانت حجة ما لم يكن حجة أخرى على الخلاف أقوى، وقد فرضنا أن الحجة الثانية أقوى، فارتفعت حجية الأمارة الأولى بانتهاء أمده وارتفاع موضوعه. وأين هذا من إحراز المسابقة للواقع؟ لا يحرز بذلك أن الأمارة الثانية هي مسابقة للواقع، بل يحتمل أن يكون الواقع على طبق الأمارة الأولى، إذن لا مقتضي للإعادة فضلا عن القضاء في خارج الوقت. نعم، لو فرضنا أن المنكشف كان حجية هذه الأمارة من الأول، وأن الأمارة الأولى لم تكن حجية، بناء على ذلك يصح القول بلزوم الإعادة، إذ المفروض أنه لا حجة في البين إلا هذا، وكان هذا حجة من أول الأمر. غايته أن المكلف لم يكن يدري بذلك، والآن إن كشف له أن الحجة هو هذا فلا بد من تطبيق العمل على الحجة، ولم يطبق المكلف عمله على طبق الحجة على الفرض، فإن موجود الأمارة السابقة لم تكن بحجة، إلا أن هذا واضح الفساد، إذ المفروض أن الأمارة الأولى ما لم تكن أمارة أخرى على خلافها كانت حجة قطعا، والأمارة الثانية ما لم تكن واصلة لم تكن حجة فعلية، فالحجة كانت منحصرة في الأمارة الأولى، بعد ذلك تبدلت الحجة بحجة أخرى أقوى من الحجة الأولى، فمن الآن وما بعد الحجية ثابتة للأمارة الثانية، وإلى الآن كانت الحجية ثابتة للأمارة الأولى، فالعمل كان على صدق الحجية. ولأجل ذلك قلنا إن الآب ما لم يكن مخصصه حجة واقعة، فإن الحجية أمر لا يزر بها وجود الحجة وجود المخصص الواقعي، المخصص الواقعي لا يزر بحجية العام فعلا، بل هذا متصف فعلا بالحجية بحكم الشارع. وكذلك الأصول العملي مجرد دليل واقعي على حرمة فعل مثلا ما لم يصل إلى المكلف لا يكون مانعا عن جريان البراءة الشرعية أو عن جريان البراءة العقلية، فإن الموضوع للبراءة العقلية عدم البيان لا عدم الوجود واقعا، فلو فرضنا أن الدليل كان موجودا واقعا درج الحرمة ولكن لم يصل إلى المكلف بعد الفحص وبعد العمل بالوظيفة لم يجد هذا الدليل، حقيقة يكون أثارة البراءة جارية، يعني قوه العقاب بلا بيان موضوعه موجود وجدانا، فإن الدليل على الحرمة لم يصل إلى المكلف. وكذلك البراءة الشرعية موضوعه الجاهل وعدم العلم، والمفروض أن المكلف غير عالم بالواقع، ولو فرضنا أن الدليل على الحرمة ثابت واقعا إلا أنه ما لم يصل لا يخرج المكلف عن الجهل إلى العلم، لا يكون هو عالما بالتشريف، فالحجية كانت ثابتة للحجة الثابتة من أصل أو أمارة، وعمل المكلف إنما كان على صدق الحجة، بعد ذلك تتبدل الحجية، فعلى ذلك لا موجب للإعادة فضلا عن القضاء. هذا ملخص ما قيل في المقام مع توضيحين، ولكن الصحيح هو الرجوع للإعادة حتى فيما إذا انكشف الخلاف بتعددين، والوجه في ذلك أن العام مثلا أو المخلف لو فرضنا أنه وجدنا له تخصيصا، نعم الأمر كما ذكر الحجية ترتفع من الآن، ولكن الحجية كانت ثابتة، معنى ارتفاعه من الآن أنه بعد ذلك لا يمكن الاحتجاج بالعموم، فإن العموم إنما يحتج به ما لم يثبت له تخصيص، فثبت التخصيص فسقط العام عن الحجية، وهكذا في الإطلاق والتقييد، وهكذا في أصل البراءة وغير ذلك من الأمارات والأصول. فإذا كانت الحجية فعلا منحصرة بهذا الدليل، وقد فرضنا أن مدلول هذا الدليل ثبوت الحكم من أول الآن، يعني ظرف الحجية وظرف الإخبار وإن كان من الآن، الآن أخبرنا العادل لأن السورة جزء للصلاة مثلا، أو أن الواجب من التسبيحات هي الصلاة، أو غير ذلك من الأحكام الذنية أو الأحكام الاستقلالية، ظرف الإخبار إنما هو الآن، كما أن ظرف الحجية إنما هو الآن، إلا أن المخبر به ليس هو الجزئية من الآن، فأشهد صورة جزء من الثلاثين من الآن، بل الصورة جزء بالثلاثين من أول الأمر، من أول التشريع. فإن الأمارة مثلا تحكي عن ثبوت شيء في الشريعة المقدسة غير مقيد بزمان خاص من الآن لما بعده، فمدلول هذه الأمارة إنما هو ثبوت الحكم من أول الأمر. لقد فرضنا أن الأمارة حجة، فإذا كان حجة فقد علمنا بحكم الشارع، علمنا أن ما أتينا به لم يكن موافقا بالواقع، المفروض أنه لا يعارضها حجة أخرى، إذ المفروض أن الحجة الأخرى قد ثبتت عن الحجية. فبالفعل قد علمنا أن السورة جزء من الصلاة، وعلمنا أيضا بأن هذا الواجب الذي كان ثابتا في الشريعة المقدسة من الأول لم نأت بهذا الواجب من الأول، فإنما أتينا به أمر آخر غير ذلك. مقتضى أن الحجة قامت على جزئية السورة مثلا أو على شيء آخر من الأجزاء أو الشرائط، وقد فرجنا أن ما أتينا به فاقد لهذا الجزء أو فاقد لهذا الشر. فبمقتضى العلم التعبدي، وهو معنى الحجة، بمقتضى العلم التعبدي قد علمنا بأن المأمور به لم يؤت به في الخارج، فإذا لم يؤت به في الخارج فبأي شيء يكتب الأمر؟ الأمر بالصلاة المقيدة بالسورة أو المقيدة بالتسبيحات أو غير ذلك مما يعتبر في الصلاة. بعدما علمنا بتوجه الأمر من الأول وقد فرضنا أنه لم نأت بمتعلقه، فلماذا يسقط هذا الأمر؟ أبي إسيان متعلقه في الخارج لم نأت به، أبي الإسيان بما هو بدل له، أي دليل دل على البدلية؟ وأن يكون ما أتينا به مسبقا للواجب بإن لم نأت به خارجا. إذن لا فرق بين العلم الوجداني والعلم التعبدي، فإن العلم التعبدي أيضا علم غايته بحكم الشارع لا بالوجدان. فكأن هذا القائل والمفسر اختلط عليه الأمر بين زمان الحجية وزمان المأداء. زمان الحجية هو من الآن، كذلك كما ذكر، يعني المخصص قبل أن يصل لا يكون حجة، المقيد قبل رسوله لا يكون حجة، إلا أن مدلول هذا المخصص أو مدلول هذا المقيد أو دليل آخر مدلوله ليس ثبوت الحكم من الآن، وإنما مدلوله ثبوت الحكم من الأول. فإذا كان كذلك فبحكم الشارع قد علمنا أن ما أتينا به لم يكن مطابقا للواقع، إذن لا بد من الإعادة في الوقت ومن القضاء في خارج الوقت. فلا فرق بين العلم المجاني وبين العلم التعبدي، هذا كله على الترجية. يعني لو بنينا على أن الهدية إنما هي مجعولة من جهة التاريخية وإيصال الواقع، ونتيجته تنديد الواقع على تدبير الثبوت والعذر على تدبير المخالفة للواقع. وأما لو بنينا على السببية، وأن قيام الأمارة على شيئين يوجب مصلحة في المتعلق، وهذه المصلحة يتدارك بها مثلا مصلحة الواقع، فهل الأرئي كذلك يقول عدم الإجزاء أو أنه نقول؟